إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الجمعة ستكون لنا فيها وقفة مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى وهو اسمه الودود. هذا الاسم عباد الله ورد في موضعين في كتاب الله، الموضع الأول في سورة هود في قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وأما الموضع الثاني ففي سورة البروج حيث يقول الله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالودود اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم في اللغة العربية مشتق من ود، يود ودا ومودة. وهذا الاسم له معنيان اثنان، فالودود بمعنى أنه يود عباده المؤمنين ويود أولياءه ويحبهم ويقربهم. وأما المعنى الثاني للودود فهو ودود بمعنى موجود، أي أن عباده المؤمنين وأولياءه يحبونه ويودونه، فهو واد وموجود. فهذان المعنيان يتضمنهما هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى. واسم الله الودود يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الود، وهذه الصفة كما يقول العلماء هي من صفات الجمال، لأن بعض العلماء يقسمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين إلى نوعين، هناك صفات الجلال، وهناك ما يعرف بصفات الجمال. صفات الجلال كصفة القوة والشدة والجبروت والعظمة وغيرها من الصفات التي تورث العبد خشية الله وخوفه من الله تبارك وتعالى. هذه تسمى عند العلماء بصفات الجلال. وهناك نوع آخر من أنواع الصفات، وهي صفات الجمال، كاتصاف الله تعالى بالود والمحبة والإحسان والرحمة والمغفرة ونحوها من الصفات التي تورث العبد الرجاء في الله تبارك وتعالى. والعبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء. وأسماء الله جل وعلا منها ما يحمل على الخوف من الله تبارك وتعالى، ومنها ما يحمل العبد على رجاء الله تبارك وتعالى. ولهذا مر معنا قول الله تبارك وتعالى في سورة البروج: وهو الغفور الودود. هذه صفات الجمال، وهو الغفور الودود. ثم قال: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهذه صفة الجلال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول الشيخ سعدي رحمة الله عليه، وهو يفسر لنا معنى اسم الله الودود، قال رحمة الله عليه: الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. قال: فهو الودود بمعنى الواد. ثم قال: وبمعنى المودود، أي يوده العباد وبمعنى الودود. ثم قال: يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم، فالفضل كله راجع إليه سبحانه وتعالى. ولتعلم عباد الله بأن الله تبارك وتعالى قد هيأ للعبد كل الأسباب التي تجعله يود الله ويحبه ويعبده ويتقرب إليه، وهذا داخل في اسمه الودود سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى تودد إلى عباده بأن عرفهم بأسمائه وصفاته الدالة على سعة رحمته وعظيم إحسانه وغير ذلك من صفات الكمال والجلال والجمال. وهذا من تودد الله جل وعلا لعباده، لأن العبد إذا عرف قدر الله تبارك وتعالى وعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أقبل على الله تبارك وتعالى بالمحبة والتعظيم والعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لأن العبد كلما عرف الله تبارك وتعالى، ازداد خشية من الله، وازداد تعظيما لله، وازداد عبادة لله وتقربا إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بالله حق العلم، حق المعرفة، هم أعظم الناس خشية لله وعبادة لله وتقربا إلى الله وتعظيما لله ومحبة لله. فهذا نوع من أعظم أنواع تودد الله جل وعلا لعباده، كما أن الله تبارك وتعالى تودد للعباد بآلائه ونعمه وعطائه وإحسانه. وهذا من أعظم أنواع التودد أيضا من الله جل وعلا لعبده. فتذكر يا عبد الله، وتذكر بأنه ما من نعمة تتقلب فيها إلا وهي من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عليك أيها الإنسان لا تعد ولا تحصى، ولتعلم بأن الله جل وعلا إنما أسبغ عليك هذه النعم وهذه الخيرات وهذه البركات حتى تقبل على الله جل وعلا بالمحبة والعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من أعظم معاني تودد الله جل وعلا لعباده أن العبد يشرد عن الله، يهرب عن ربه، يقع في الكثير من الذنوب والمعاصي. ومع ذلك من تودد الله جل وعلا لعبده أنه لا يعاجله بالعقوبة، بل الله تبارك وتعالى يمهله ويدعوه إلى التوبة والإنابة والاستغفار، مع أنه جل وعلا قادر أن يهلك العبد وأن يعذب العبد بعد ذنبه مباشرة. ولكن الله جل وعلا لاسمه الودود يمهل العبد ويؤخره، عسى أن يرجع وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ومن أعظم تودد الله جل وعلا لعبده أيضا أنه متى تاب العبد تاب الله عليه وقبل الله تعالى توبته، بل وفرح الله جل وعلا بهذه التوبة. وكل هذه المعاني إخواني الكرام يتضمنها اسم الله الودود، بالإضافة إلى معاني أخرى لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فالحاصل أن اسم الله الودود يدل على أن الله تبارك وتعالى يتودد إلى عباده، وتودده قد يكون عاما يشمل جميع المخلوقات، وقد يكون خاصا بأوليائه وبأصفيائه. فالله تعالى ودود بمعنى أنه واد يتودد إلى العباد وإلى عباد المؤمنين وأوليائه المتقين، كما أن هذا الاسم كما ذكرنا يأتي بمعنى مودود، أي أن العباد يودون الله، يحبونه، يجلونه، يعظمونه، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. عباد الله، لقد شكا إلي في الأيام الماضية بعض الجيران من جيرانهم، وأعني هذا الحي، فبعض الجيران يشتكون من أذية جيرانهم. وتعلمون عباد الله بأن الجار أوصى به نبينا عليه الصلاة والسلام، وأوصى به جبريل عليه السلام، وأوصى به قبل ذلك ربنا رب العزة والجلال والإكرام. يقول الله تبارك وتعالى كما في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. هذه وصايا ربنا جل وعلا يوصينا بها الجار، وخاصة إذا كان هذا الجار قريبا لك كابن عم أو ابن خال ونحو ذلك. فإن لم يكن قريبا فيكفي جواره، ولهذا قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. يكفي أن يكون جارا لك إلى جنبك حتى يثبت له هذا الحق، حق الجوار. وهذا الحق إخواني الكرام حق عظيم جدا، حق عظمه الدين وعظمه الشرع، حتى ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جبريل كل ما ينزل علي يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيورثه. يعني ظن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي الوقت الذي ينزل تشريع من عند الله يجعل للجار حقا في الإرث. يعني الميت كما يورثه أولاده يكون للجار أيضا حق في الإرث. هذا ظنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقع. ولكن هذا الظن يدل على عظم حق الجار. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاث مرات، أقسم ثلاث مرات بأن هناك إنسانا لا يكون مؤمنا أبدا. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الشرور، يعني الجار الذي لا يسلم جاره من شره هذا ليس بمؤمن. الجار الذي لا يسلم جاره من شره وضره وأذى هذا ليس بمؤمن. وليس من أنا من أقول ذلك، بل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لمسلم: قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوابقه. فالذي لا يسلم الجيران من أذاه ومن شره ومن ضره هذا لا يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. بل ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة، يعني سمى له امرأة إنسانة، قال: إن فلانة لها من الصلاة والصيام والصلاة، يعني امرأة ما شاء الله في باب الصلاة، صلاة النفل والصوم، صوم النفل والصدقة، عندها عيب واحد، قال: إلا أنها تؤذي جيرانها، عندها فيها مدك وهذا كبير، عندها العيب، إلا أنها تؤذي جيرانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واسمعوا ما قال، قال: هي في النار، قال: هي في النار، والعياذ بالله. ثم ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة أخرى ليس لها كبير عمل فيما يتعلق بصلاتها أو صيامها أو صدقتها، يعني ما يعني لا تتطوع كثيرا في باب الصلاة والصيام والصدقة، ولكن عندها حسنة عظيمة. قيل له: إلا أنها لا تؤذي جيرانها، إلا أنها لا تؤذي جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. إذا فعلى كل واحد منا أن ينظر إلى عمله فيما يتعلق بجيرانه. إذا كنت من الصنف الذي والعياذ بالله ينقي داره باش يرمي الزبد عند جاره، ولا يبات يلعب الدومين وما يخليش جاره يرقد، أو طول اليوم حتى في أوقات يعني راحة الناس ونوم الناس، تلقاه يحدث أصواتا مزعجة يؤذي بذلك جيرانه. إذا كان الإنسان من هذا الصنف فليتب إلى الله جل وعلا، وليعلم بأنه بمثل هذه الأفعال يكرم نفسه في غضب الله وفي سخط الله والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لمعرفة حقوق الحق سبحانه وتعالى وحقوق الخلق والعباد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هناك أشخاص لهم مرضى وعندهم من وقعت له حوادث، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يردهم إلى ديارهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.